مسيحة ما تردش الباب عادي يا مسيحة ولا الداره بالتتريحة لا أردش الباب عادي يا مسيحة أبويا قال لي ما تضحكي مسيحة على منك وما تخرجي مسيحة أبويا قال لي ما تضحكي مسيحة على منك وما تخرجي مسيحة خرجتي يابا وشافني عريس مش في الجيش عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ولا الداره بالتسريحة لا ارش الباب عيب يا مديحة ابويا قال له يا روايع روايع البحر جاي ولا رايع روايع ابويا قال له يا روايع روايع البحر جاي ولا رايع روايع الكل في جبيني عريسك القيمة آه شاويش في الجيش عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ولا الداره بالتتريحة لا أردش الباب عيب يا مديحة أبويا قال لي يا سعدية سعدية يا غلة بيضة منقية سعدية أبويا قال لي يا سعدية سعدية يا غلة بيضة منقية سعدية عشت الأسامي والتربية يا عروسة وهدية آه لشاويش في الجيش عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ولا الداره بالتتريحة لا أردش الباب عيب يا مديحة أبويا قال لي يا هانم هانم خطبك عيلة أبو سالم هانم أبويا قال لي يا هانم هانم خطبك عيلة أبو سالم هانم لكن لا سالم ولا غانم مالكيش إلا آه شاويش في الجيش عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة ما ترش الباب عيب يا مديحة تريحة. لا أردش الباب عيب يا مديحة لا حد رهب التتريحة لا أردش الباب عيب يا مديحة لا حد رهب التتريحة لا أردش الباب عيب يا مديحة عيب يا مديحة عيب يا مديحة